آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق بأن زمان الوجوب قد يتقدم على زمان الواجب، وقلنا مثل هذا يسمى بالواجب المعلق. اذا الوجوب متقدم والواجب متأخر يسمون بالواجب المعلق. ومثاله الاستطاعة بالنسبة الى الحج، بمجرد ان تحصل الاستطاعة الوجوب يحصل للحج، لكن زمان الحج ايش وقت؟ يبتدئ مثلا زمان الواجب من يوم التاسع من ذي الحج، فالاستطاعة اذا الان حصلت الوجوب الان، لكن الواجب متأخر فتقدم الوجوب وتأخر الواجب. او المثال الثاني له طلوع ماذا في شهر رمضان، مثلا في شهر رمضان بمجرد ان يهل الهلال، يهل هلال شهر رمضان يستتب الوجوب على المكلف، لكن زمان ماذا؟ زمان الواجب ما هو؟ متأخر، يبتدئ من حين طلوع الفجر فتقدم زمان الوجوب وتأخر زمان الواجب. هذا يسمونه قلنا بالواجب المعلق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. يقال بأن طبيعي قبل ما أبين الواجب المعلق، هاي الفكرة أول من قال بها يعني الوجوب يتقدم والواجب متأخر، أول من قال بها صاحب الفصول، فصاحب الفصول من مخترعاته ومبتكراته هو الواجب المعلق. أشكل بعدة إشكالات على الواجب المعلق. السيد قدس الله روحه الشريف يذكر إشكالين على الواجب المعلق، يعني على الواجب الذي الوجوب فيه يتقدم او زمان الواجب يكون متأخر. الاشكال الاول ان يقال بان الوجوب ما هو حقيقته، حقيقة الوجوب ما هي؟ حقيقة الوجوب هي التحريك نحو الفعل. يجب عليك الصلاة، يعني شنو يجب عليك الصلاة؟ الوجوب معناه تحريك نحو الصلاة، لكن طبيعي المقصود من التحريك يا تحريك مو التحريك الفعلي، بل المقصود من التحريك التحريك الشأني. تحريك الفعلي يعني شنو معناه؟ يقول يجب الصلاة، تحريك الفعلي شلون يصير؟ بالعكس انا اقوم اتوضا واقول الله اكبر، هذا تحريك الصلاة تحريك فعلي. تحريك الشأني يعني شنو الشأني؟ يعني هذا الحكم الى قابلية ان يحركني، انا ما اتحرك في بالفعل بس هو بي قابلية لان يصير لان يحرك المكلف، فهذا نسميه تحريك شأني، يعني له شأنية التحريك قابلية التحريك وإن كان تحريك بالفعل ماكو، بس بسبب هذا الوجوب أكو قابلية للتحرك وإن كان تحرك بالفعل ما موجود. طب احنا في الإشكال الأول شو نريد نقول؟ نقول الوجوب حقيقة ما هو تحريك، لكن يا تحريك ليس التحريك الفعلي، وإلا إذا حقيقة التحريك الفعلي يلزم متى ما حصل الوجوب يعني يكون تحريك فعلي أكو. يعني شو وقت ما الله خاطب المكلفين قال تجب الصلاة يكون كل المكلفين يتحركون بالفعل يصلون، وهذا باطل بالوجدان. ما أكثر القصعة. إذا لما نقول الوجوب حقيقة التحريك المقصود من التحريك هو التحريك الشأني، يعني إلى هذا الوجود قابلية وشأنية لأن يحرك المكلف. إذا هذا اتضح، إذا اتضح أن الوجوب حقيقة التحريك الشأني، الإشكال الأول شي يقول؟ يقول ومن الواضح أن التحريك الشأني فرع التحرك، فرع التحرك الشأني، التحريك الشأني فرع التحرك يعني شنو؟ فرع التحرك الشأني يعني شنو؟ يعني إذا واحد إلى قابلية لأن يتحرك فأكو قابلية لأن يحرك، أما إذا هو ما إلى قابلية التحرك مثل الشخص المشلول فما إلى قابلية يتحرك. تحرك الشأني تحريك الشأني هم ممكن هنا يولا تحريك، يعني يمكن أنا أحرك بعد شأنه؟ لا طبعا ما تقابلية لأن أحركه، إنما أكو إمكان لأن أحرك إذا أكو إمكان لأن هو يتحرك، أما إذا ماكو إمكان لأن هو يتحرك فماكو إمكان لأن أنا أحرك. طب أنت لو تقول لي كله واضح صار إن شاء الله. طب إذا صار واضح الإشكال الأول إيش يقول؟ يقول على أنه ومعلومة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر يعني قبل زمان الواجب يمكن المكلف أن يتحرك نحو الواجب، يمكن يتحرك ولا يتحرك نحو الصوم، يعني يصوم قبل الفجر يمكن يوم يمكن لا مقابل لأن يتحرك نحو الصوم قبل الفجر، جايزة مقابل أن يتحرك فما يمكن الوجوب أن يحرك، لأن الوجوب يتمكن أن يحرك من يتمكن أن يتحرك، الذي لا يمكن أن يتحرك لا يمكن أن يحرك. خلص الإشكال الأول، أفهمت الكيا الإشكال الأول. نقول بأنه لا حقيقة الوجوب هي التحريك، ولكن يا تحريك مو الفعلي، تحريك الشأني. فإذا كان كذلك نقول التحريك الشرعي الشأني فرع إمكان التحرك التحرك الشأني، ومعلوم قبل زمان الواجبين لا يمكن للمكلف أن يتحرك نحو الصوم، نحو الحج. فإذا لا يمكن أن يتحرك إذن لا يمكن أن الوجوب يثبت قبل زمان الواجب. إذ لو ثبت الوجوب قبل زمان الواجب يعني ثبت وجوب الصوم مش وقت قبل طلوع الفجر، معنى الوجوب قاعد يحرك شخص، والوجوب هو من حقيقة التحريك، لكن تحريك الشيء قاعد يحرك شخص اللي بي يمكن يتحرك ولا ما يمكن يتحرك، ما يمكن يتحرك الصوم. فإذا الوجوب ثبت قبل الفجر يعني سوف يثبت التحريك الشأني، لكن لا يمكن التحرك من دون أن يمكن التحرك الشأني، وهذا مستحيل. فإن الشخص إنما يمكن أن يحرك بواسطة الوجود، فيما إذا أمكن أن يتحرك وبما أنه قبل زمان الواجب لا يمكن للمكلف أن يتحرك، لأنه شلون يفعل نحو الصوم؟ مفروض بعد الفجر ما صاير، شلون يقدر يصوم؟ وحيث لا يمكن أن يتحرك المكلف نحو الواجب، إذن فلا يمكن أن يثبت له الوجوب، وإلا إذا ثبت له الوجوب يعني حينئذ راح يثبت التحريك من دون إمكان التحرك، هذا من باطل كما هو واضح. هذا الإشكال ماذا؟ الأول خنطبقه وبعدين نشوف الجواب شلون. يقول قلت تسره وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين، الأول إن الوجوب حقيقته البحث والتحريك نحو متعلقه، وجوب الصوم يعني تحريك النحو متعلق الصوم حقيقته والتحريك، ولكن لا بمعنى البحث الفعلي التحريك الفعلي، مو معنى الوجوب ينقل حقيقة التحريك عن التحريك الفعلي، وإلا إذا حقيقة التحريك الفعلي لكان الانبعاث، انبعاث يعني شنو؟ يعني الانكسار، ملازما له يعني ولازم لمن؟ للوجوب. يعني شو وقت ما وجوب الصلاة أكل يكون كل الناس من تكريم للصلاة لوجوب الصلاة، هذا واضح قطعا، لأن البعث ملازم للانبعاث، فإذا حقيقة البعث الفعلي يكون الانبعاث الفعلي موجود شو وقت ما ثبت الوجوب. إذا الحقيقة مو تحريك الفعلي شنو حقيقته؟ بل بمعنى البعث الشعني يعني شنو؟ أي أن الوجوب حكم قابل للبعث، يعني قابل لأن يحرك المكلف، ما أنه بالفعل يصير يحركه، لا يمكن أن يحرك المكلف. خب فإذا هذا التضاح نقول شيء، شو راح نقول؟ نقول شو وقت يمكن تحريك الشخص نحو الفعل؟ إذا أمكن أن يتحرك وقابلية البعث يعني التحريك تلازم قابلية الانبعاث، يعني انما يمكن تحريك الشخص اذا امكن ان يتحرك، فحيث لا قابليه للانبعاث يعني للتحرك فلاكو قابليه لبحث وتحريك فلا قابليه للبحث، فاذا ما تغلب البحث فلا وجوب، يلزم عن الوجوب ما يمكن ان يثبت. في مورد الذي ما يمكن فيه الانبعاث فلا يمكن فيه البحث فلا يمكن فيه الوجوب. اذا هذا اتضح راح نقول ومن الواضح أنه في الفترة السابقة على زمان الواجب، الفترة السابقة على زمان الواجب يعني شنو؟ يعني ما قبل طلوع الفجر لا قابلية للانبعاث، ما يمكن للمكان أن ينبعث نحو الصوم، ما يمكن أخوي يصوم شي تروي، فإذا ماكو قابلية شأنية للانبعاث إذا ماكو قابلية علما للتحريك للبعث، فلا بعث شأني، يعني إمكان للبعث ماكو، فإذا ماكو بعث شأني فماكو وجوب يمكن يثبت، وبالتالي لا وجوب. ويرد عليه الجواب في مقام الجواب نقول انت قلت حقيقة الوجوب هي التحريك الفعلي، حقيقة الوجوب الى ادله حقيقه وجوب التحريك الفعلي. العفو ليس حقيقه التحريك الفعلي بل حقيقيا. اذا قلنا حقيقه الوجوب هو التحريك افرض الشيء افرض الشيء فهذا الاشتراك منك. اذا قلنا حقيقه الوجوب هو التحريك ليش انت؟ لان التحريك انما يمكن متى ما امكن التحرك وقبل زمان الواجب لا يمكن التحرك فلا يمكن التحريك. فإذا لا يمكن التحريك فلا يمكن الوجود. لكن نحن نقول الوجود ليس حقيقته التحريك. شنو حقيقة الوجود؟ الوجود حقيقة بلي أمر اعتباري. الوجود حقيقة يعني شنو أمر اعتباري؟ يعني المولى إذا اعتبر الفعل كالصلاة في ذمة المكلف على ذمة المكلف هذا اعتبار كاعتبار الوجوب على او في اعتبار الفعل في ذمة المكلف هذا اعتبار الفعل في ذمة المكلف او على ذمة المكلف هو الوجوب. فالوجوب امر اعتباري هو هذا الاعتبار. ايش وقت ما انت اعتبرت الفعل في ذمة المكلف هذا هو الوجوب. فالوجوب امر اعتباري هو هذا الاعتبار اعتبار الفعل في ذمة او على ذمة المكلف وليس حقيقة الوجوب التحريك. نعم المستظهر من دليل الوجوب انه مجعول لداعي تحريك المكلف. المستظهر ذلك يعني شو المستظهر ذلك؟ يعني المولى لما يقول تجب الصلاة تجب الصلاة يعني شنو معنى تجب الصلاة؟ إن معنى الوجوب شنو؟ اعتبار. معنى تجب الصلاة يعني أنا قد اعتبرت الصلاة في ذمتك هذا معنى الوجوب. لكن الذي يسمع الوجوب شو يستظهر من الدليل؟ عن المولى الداخل للمولى الغرض للمولى من جعل هذا الوجوب هو ان يتحرك المكلف نحو الصلاة. فالتحرك نحو الصلاة او تحت الصلاة هو حقيقة الوجوب. حقيقة الوجوب امر اعتباري اعتبار بحثي ذمة المكلف. نعم التحرك هو المستظهر من الدليل. يعني من يسمع دليل الواجب يسمع الصلاة واجبة يستظهر ان المولى قد جعل الوجوب لاجل تحريك المكلف. ولكن قد واحد يقول شيخنا ما حلت الاشكال انت سويت لحد الان التحريك سويته اجعلت داعي هو مستظهر من الدليل يستظهر من الدليل ان الداعي الوجوب الغرض من الوجوب هو ماذا؟ التحريك. اجعلت داعي ما اجعلت نفس حقيقة الوجوب. لكن هل نقدر تمحل الاشكال؟ ليش؟ لان يمكن لقائل ان يقول شي يقول ان المولى يجعل الوجوب تعترفت بداعي بداعي لغرض أن يتحرك المكلف. يعني إذا شو ممكن تجعل الوجوب؟ شو ممكن تجعل اعتبار فعل في الذمة؟ وجوب الاعتبار. لكن شو ممكن تجعل اعتبار فعل في الذمة؟ إذا أمكن أن يحرك المكلف. يعني أقبلت والتزمت بأن التحرك والتحريك هو محقق الوجوب لكنه يعتبر من الدليل انه داعي وغرض لجعل الوجوب. فالداعي والغرض للمولى حينما جعل الوجوب هذا الوجوب الغرض والداعي هو ان يتحرك المكلف. فاذا كان كذلك او الاشكال هذا موجود نقول اذا بما ان هذا المكلف قبل طلوع الفجر ما يمكن ان يتحرك نحو الصلاة نحو الصوم، اذا ما يمكن فعل الوجوب قبل ما قبل الفجر، لان الداعي للوجوب لفعل الوجوب ان يتحرك المكلف، وهذا المكلف ما يمكن ان يتحرك نحو الفعل قبل طلوع الفجر، فالاشكال بعد باقي. لذلك راح نضيف اضافه، راح نضيف اضافه. شنو هي الاضافه هذه؟ حتى نسيطر على هذا الذي ذكرت عندنا، نضيف هذه الاضافه، نقول بان المستظهر من دليل الواجب ان المولى يجعل الوجوب صحيح لداعي ماذا؟ لغرض ماذا؟ لغرض ماذا؟ لغرض ان يتحرك المكلف. لكن المستظهر من الدليل انه الوجوب جعل لاجل ان يحرك المكلف ولو بقاء لا حدوثا، ولو بقاء لا حدوثا، هاي هذا المهم. يعني شنو ولو بقاء لا حدوثا؟ يعني فمر الوجوب بمجرد ان يجعل اولا. الداعي من الان لجعل هذا الوجوب، ما هو الداعي؟ ان يتحرك المكلف من الان، فراح يصير حينئذ هذا التحرك داعي لجعل الوجوب، وداعي ماذا؟ ابتداء. شنو يعني ابتداء؟ يعني من حين جعل الوجوب هذا الداعي معه موجود، ومر يكون لا، هذا التحرك داعي لجعل الوجوب لكن داعي ماذا؟ مبتداء. يجعل المولى الوجوب من الان لكن لأجل أن يحرك المكلف ولو فيما بعد، ولو فيما بعد يحرك المكلف. أنا نقول حينئذ ماذا؟ بقاء. وأحيانا أرجع نقول المستظهر من دليل الوجوب أن الوجوب يجعل لأجل لداعي تحريك المكلف، لكن لأجل تحريك ولو لأجل تحريك فيما بعد معلنا. ولازم ان الوجوب يكون محرك من حين ثبوته، هذا لا يستظهره من الدليل. المستظهر من الدليل ان الوجوب يكون على قابلية التحريك ولو على قابلية فيما بحثه الان، المقدار يكفي. هذا حصيلة ماذا؟ الجواب. فالآخر السيد في مقام الجواب السوى في مقام الجواب فعلى امرين، اثنين اشياء اثنين سواه. الامر الاول قال بانه الوجوب حقيقة لسوى التحريك، حقيقة باعتبار الفعل مثلنا، بل التحريك يستظهر من الدليل، من دليل واجب انه داعي نحو جعل الوجوب، يعني المولى يجعل الوجوب لاجل ان يتحرك المكلف. الامر الثاني الذي سواه ماذا؟ انه قال المستظهر من الدليل ان المولى يجعل الوجوب لأجل أن هذا الوجوب يحرك المكلف نحو الفعل، لأجل أن يحركه ولو لا في الابتداء، بل ماذا؟ أن يحركه ولو فيما بعد. يعني المستظهر أن هذا الحب لازم أن هذا الوجوب يعد المكلف، يعده نحو الفعل. هذا الإعداد يحصل شلون؟ ولو هذا الإعداد يحصل بماذا؟ بأن يحصل التحرك ماذا؟ فيما بعد. فالخلاصة المستظهر من الدليل أن الوجوب يجعل لأجل التحرك ولو لأجل أن هذا الوجوب يحرك فيما بعد، لا الآن، لا الآن نطبق الآن. ويرد عليه أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم، يعني لما نلاحظ الوجوب كحكم حقيقة ماذا؟ أمر اعتباري. يعني شو أمر اعتباري؟ يعني هو عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة او على ذمة المكلف، وليس حقيقة ما متطور لا بالتحريك بالبعث الفعلي او بالشأن، لا لا لا ما متطور بذلك. دليل المستظهر من دليل جعل الوجود، لما نسمع الآية الكريمة تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، ايش نستظهر؟ ان هذا الوجود قد جعل بداعي البعث والتحريك. هذا الامر الاول الذي ثبت سيدنا. الامر الثاني هذا انه استغرب والمقدار المستظهر من الدليل ليس بحذيه من ان المقصود من جعل الوجوب من جعل الحكم من جعل الوجوب المستظهر المقدار مؤكد اعداده لكي يكون محركا شأنيا خلال ثبوته. المستظهر ان هذا الوجوب جعل ليكون مؤدا للمكلف نحو الفعل خلال ثبوت هذا الوجوب خلال ثبوت ثبوت هذا الوجوب خلال ثبوت الذي هو خلال ثبوت من قبل الفجر من حين رؤية الهلال الى ايش وقت غروب الشمس من اليوم الجديد. ولا دليل على ان المقصود جعله يعني جعل الوجوب كذلك يعني محركا شعنيا من بداية ثبوت يعني من الاول من حين ثبوت لازم يصير محرك شعني. حتى تقول لي من الاول ما يمكن ان يصير محرك شعني لان التحرك الشعني ما ممكن فالتحريك الشعني ما ممكن. لا هذا الاشكال الاول انتهى. الاشكال الثاني ان نقول بانه هذا قيد طلوع هذا قيد طلوع الفجر. احنا كنا الوجوب من الان والواجب شنو الواجب الصوم مقيد في من الصوم بطلوع الفجر الصوم مقيد بطلوع الفجر فنحن نسأل هذا طلوع الفجر الذي صار قيدا للصوم هل هو قيد ايضا للوجوب لو فقط هو قيد لمن للواجب. اكرر هذا طلوع الفجر الذي هو قيد للصام للواجب هل هو قيد ايضا للوجوب يا لا فقط هو قيد لمن للواجب. شو تقول انت اذا تقول فقط هو قيد علما للواجب من دون ان يكون قيد للوجوب يعني الوجوب من ثابت لكن الواجب هو الصوم مقيد في من بطلوع الفجر اقول يلزم اشكال. شنو الاشكال؟ يلزم انه طبقا للقاعده المتقدمه عندنا طبقا للقاعده المتقدمه القائله اذا انصب الوجوب على شيء وكان لذلك الشيء قيود فذلك الشيء يلزم تحصيله وقيوده ايضا وقيوده ايضا يلزم تحصيل من الصلاة مقيدة بما بالاستقبال وبعد بالطهارة وبعد الى غير ذلك. لما ينصب الوجوب على الصلاة المقيدة بهذه القيود الصلاة يجب تحصيلها وهذه القيود ايضا يجب تحصيلها وفي مورد نجي اذا طلوع الفجر كان قيدا للصوم يعني الوجوب راح يعلم ينصب يعلم الوجوب راح ينصب على الصوم يا صوم المقيد فيما بطلوع الفجر فيلزم من ذلك ماذا يلزم عن طلوع الفجر يلزم تحصيل يعني يصير طلوع الفجر واجب هذا هو واضح البطلان تجد انا بدي اطلع الفجر وبدية ما يمكن فاذا هذا الشكل في الاختيار يعني نقول على انه طلوع الفجر قيد فقط علما للواجب هذا الشكل بالاختيار لأن لو قلنا بها ماذا يلزم؟ أنه يلزم تحصيل طلوع الفجر. إذا إحنا نختار الشق الثاني. الشق الثاني شو نقول؟ نقول أي للوجوب يعني شنو معنى؟ يعني إنما يحصل الوجوب متى؟ متى؟ متى يحصل؟ متى؟ لو حصل طلوع الفجر يعني نجعل قيد علما للوجود بس اقول تجعل شرط مقارن او شرط متأخر بس المعنى يكون تلتفت له. إذا شرط مقارن المعنى شيء يصير، إذا شرط متأخر المعنى شيء يصير. شرط مقارن يعني شنو معنى؟ يعني الوجوب يحصل شو وقت إذا قارنه، قارنه يا أو يا أو يا يكون طلوع الفجر. فإذا عقب طلوع الفجر يحصل شنو وجوب؟ يحصل وجوب شو وقت إذا عقب طلوع الفجر. هذا يصير طلوع الفجر شرط مقارن، مقارن علما للوجوب الثاني. فيلزم من ذلك ماذا؟ أن الوجوب شو وقت راح يصير؟ ويا الفجر بعد ما راح يصير قبل الفجر، فراح يصير عكس المقصود. احنا شو ندعي؟ ندعي وجوب موجود من شو وقت؟ قبل طلوع الفجر. فهي الحجاية لا تحجيها، فلا تقول شرط مقارن. ها ايش اقوله؟ علمني ايش اقوله؟ ها قول شرط متأخر. يعني شنو شرط متأخر؟ المعنى شو يصير؟ يعني وجوب الصوم يبدأ من ايش وقت؟ قبل طلوع الفجر يبدأ. ولما يشوفوا الهلال يحصل وجوب الصوم. لكن مشروط بشرط، شنو ذلك الشرط؟ مشروط بشرط، مو ذلك الشرط لازم لسه موجود. لا، مشروط بشرط متأخر يأتي بعد ساعتين. لو مو بعد ساعتين العفو، ما بين رؤية الهلال وبين طلوع الفجر هواية 10 ساعات. مشروط ماذا؟ بمرور 10 ساعات. لو حصلت 10 ساعات وحصل طلوع الفجر من الآن، من الآن يعني فقط شنو من الآن؟ يعني من حين رؤية الهلال يثبت وجوب الصوم. فوجوب الصوم يثبت من حين رؤية الهلال بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط يأتي فيما بعد متأخر. طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر بعد 10 ساعات الوجوب مش وقت يكون ثابت، مو الحين طلوع الفجر. إذا الحين طلوع الفجر صار شرط مقارن مو شرط هذا. لا، من قبل الوجوب يثبت. فالوجوب متقدم والشرط متأخر. نختار هذا الشق. بل إذا اختاريت هذا الشق لا بأس. يعني شنو لا بأس؟ يعني لا إشكال الذي أوردناه أولا بعد ما يأتي. إشكال الذي أوردناه أولا شنو هو؟ والله انتهينا خلاص. الذي أنه يلزم تحصيل طلوع الفجر. وإحنا ما نجي لأنه صار قيد علما طلوع الفجر. قيد الوجوب، مو بس قيد الواجب. فإذا قيد الوجوب قيد الوجوب ما يلزم تحصيله. وما يجي أمات ماذا؟ إشكال الثاني، إشكال الثاني في الشأن أنه مقارن راح يصير ما متقدم. لا، راح يصير متقدم. فراح يصير متقدم الوجوب على الواجب من دون أي إشكال. لكن بوجود إشكال أكو شنو؟ أنه الشرط المتأخر يكون نقول ممكن. إذا قلنا ممكن هذا الكلام يصير وجي. ومن هنا قلنا في الحلقة الثانية، ثانية لكن أن إن كان الواجب المعلق يرتبط بمن؟ بإن كان الشرط المتأخر. لو قلنا الشرط المتأخر ممكن الواجب معلق يصير ممكن. أما إذا قلنا غير ممكن الشرط المتأخر فالواجب المعلق يصير غير. ومن هنا المبدأ النائمي، المرزي النائمي رحمة الله عليه يقول الشرط المتأخر غير ممكن، ولذلك الواجب المعلق انكره. لأنه الواجب المعلق في هذا البيان اتضح موقوف، لأنه قال إن كان الشرط متأخر. أفهم لك هذا الإشكال الثاني حتى نطبق العبارة. هذا بعد جواب مائلة، هو صحيح، هو هذا هو صحيح. يعني احنا ما تسلم ان امكان الواجب المعلق مربوط بما عند امكان الشرط المتاخر، نسلم اي بني ما حد مناقش. حصيلة الاشكال الثاني ان نقول بانه الواجب المعلق يعني معنى ماذا؟ الوجوب، وجوب الصوم ما مقيد بما بطلوع الفجر. المقيد بطلوع الفجر ياهو الصوم، نفس الصوم. فالعفو هاي الاشياء انا اتراجع عنها. معنى الواجب المعلق أن الصوم مقيد بمن؟ بطلوع الفجر. فالوجوب متقدم والواجب ماذا؟ متأخر، مقيد بطلوع الفجر. ونفى عن هذا الواجب وهو الصاب الذي مقيد بطلوع الفجر. هل طلوع الفجر قيد للوجوب ايضا يا لا؟ اذا لا فقط قيد للواجب. ودائما احمد بن حتى قاعدة يقول قيود الواجب دائما يلزم تحصيله ايضا تحصيله يعني طلوع الفجر، وهذا واضح البطلان لان يمكن تحصيله غير اختياري، فيكون يقول قيد للواجب للوجوب ايضا حتى ما يقدر تحصيله. اقول لك تاخذ قيد للوجوب على الشرط المقارن يعني نحن متاخر على العشرة المقارنة، يعني معنى ماذا؟ ايش وقت ما حصل طلوع الفجر يحصل وجوب، ما يتقدم الوجوب على طلوع الفجر، وقت ما حصل مقارنة اكو بينهم. هذا الشيخ اختاره، هذا ما يمكن تختاره. ليش؟ لان لازم ذلك ان الوجوب ما راح يتقدم على الواجب، واحنا نريد الوجوب يتقدم على الواجب، فيكون نختار الشق الاخير. نقول طلوع الفجر قيد للوجوب لكن قيد على الحشر المتاخر، يعني مش على الحشر المتاخر، يعني الوجوب يحصل من حين رؤية الهلال، لكن لو حصل في الزمان المتاخر طلوع الشمس او طلوع الفجر، فحينما تطلع الشمس يطلع الفجر في الزمان المتاخر ينكشف انكشاف ان الوجود ثابت من شوكيت من حين رؤية الهلال. ايه اذا هيك قلنا لا ذاك الاشكال ياتي ولا هذا الاشكال الثاني ياتي. ولأجل هذا نحن قلنا في الحلقة السابقة أن إمكان الواجب المعلق مربوط بإمكان الشرط متأخر. صحيح هذا الإشكال الثاني وجيه. الثاني إن طلوع الفجر إما أن يؤخذ قيدا في الواجب فقط يعني في الصوم، أو يؤخذ قيد في الوجوب أيضا. فعلى الأول يعني إذا أخذ قيد في الوجوب أيضا يلزم كون الوجوب، فعلى الأول يعني إذا أخذ قيد في الواجب فقط يلزم كون الوجوب محركا نحوه يعني نحو ما؟ نحو طلوع الفجر. ليش؟ لما تقدم من ان كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب، اذا ناخذ فقط في الواجب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب، يشمل التحريك المولوي يعني الوجوب بعد راح يحرك نحو تلك القيود، فيلزم ماذا؟ طلوع الفجر لازم تحصيله، وهذا غير معقول لان طلوع الفجر غير اختياري. وعلى الثاني، على الثاني احنا شنو؟ يعني اذا قلنا على انه من قيود الوجوب، قيد على الفجر المقارب من المتاخر، يقول وعلى الثاني يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب، فان كان شرطا مقارنا، شنو معنى مقارن؟ مقارن يعني شنو معنى؟ فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب، يعني معناه شو وقت ما حصل طلوع الفجر يحصل الوجوب. مقارنة اكو بينهما. هذا باطل، ليش باطل؟ بعد السيد ما وضح ليش؟ لانه احنا نفترض على ان الوجوب متقدم على من؟ معنى هذا نريده. واذا صرت مقارن الوجوب للواجب هو ما عنده معلق وكذا. معنى المعلق عن الوجوب واجب، معلق عن الوجوب متقدم على الواجب. فيكون تختار الشكل الاخير. وان كان شرطا متاخرا، يعني شنو شرطا متاخرا؟ يعني نقول الوجوب يتقدم، لكن هاي الوجوب المتقدم مشروط بامر متاخر وهو طلوع الفجر، لو طلع الفجر ينكشف ان الوجوب ثابت من الاول. طب هذا ما رايز عليه، محذور الشرط المتاخر فقط، يلزم محذور الشرط المتاخر. نقطة، والشيء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر، يعني هذا حكينا وين؟ سياقه، وهو الصوم مشروط بمن؟ مشروط بمن الصوم؟ بطلوع الفجر واحد، وبعد مشروط بمن؟ بالقدرة على الصوم، يعني الإنسان إذا هو مو قادر حين طلوع الفجر، إذا مو قادر على الصوم مريض، الصوم واجب عليه؟ لا، فالصوم كما هو مشروط، بمن مشروط؟ بأن يطلع الفجر، مشروط بمن الصوم أيضا؟ مشروط بمن؟ بأن يكون الإنسان قادر، هاي كلها يجي في هذه الشقوق الثلاثة، هل تؤخذ القدرة قيد فقط في الواجب؟ إذا أخذ فقط في الواجب قيد ماذا يلزم؟ ماذا يلزم؟ أنه يجب تحصيله. وهذا واضح البطلان، لأنه أنا ما أقدر ماذا؟ أجيب القدرة إلى نفسي إذا أنا مريض جدوي، يعني أزيل المرض عن نفسي أنا أقدر. فصير الحرق قيد علما للوجود أيضا. قيد مقارن هذا هو باطل، ليش؟ لأنه يلزم أن الوجوب مقارن بعد راح يصير للواجب، ما نتقدم. فنجعلها ماذا؟ متأخر. فإذا متأخر فيصير المسألة مربوطة بإمكان الشرط المتأخر. والشيء نفس هذا الكلام نفسه نقوله وين؟ عن القدرة على الصيام، يعني أن لا يكون الإنسان مريض. عند طلوع الفجر ليس من الرفعة لبني، ليس المسافر فلبني، فإنها يعني قدر طلوع الفجر في الشقوق المذكورة في إذن الشقوق الثلاثة لم تأتي. وهذا الإشكال بني صحيح نختار الشق الأخير. وش نقول وش نقول؟ الإمكان الواجب معلق مربوط بما بإمكان الشرط المتأخر. ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة أن إمكان الوجوب المعلق مو المتعلق، المعلق مو المتعلق، المعلق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر. يعني كنا نختار يا شق، وذلك باختيار الشق الأخير. الشق الأخير شنو؟ نقول على أنه ماذا؟ طلوع الفجر والقدرة أن يكون إنسان مريض. قيد للواجب وقيد ماذا؟ للوجوب. لكن قيد للوجوب على نحو الشرط المتأخر، يعني الوجوب متقدم وهذا قيد متأخر. وأما تقد واحد يقول شيخنا شنو هي الثمرة من الواجب المعلق؟ نقول لك مع شوية دخول السهل اليوم لعله إن شاء الله نأخذها. وأما ثمرة البحث في إمكان الواجب المعلق فتأتي الإشارة إليها إن شاء الله اليوم، هم تبينها. المبحث الجديد، في هذا المبحث الجديد نطرح هذا السؤال: هل يلزم تحصيل المقدمات قبل مجيء زمان الواجب؟ قبل مجيء زمان الواجب الصلاة بعد ما صايرة، الصلاة بعد وقتها ما صاير، لازم أن أتوضأ إذا واحد سألك قال لازم أتوضأ قبل الظهور؟ شو جاوبك؟ يقول له لا. يقول لك ليش؟ يقول له لأن الوضوء إنما يجب من ياجهة، من ياجهة قال وجوب الصلاة. إذا الصلاة ما إلها وجوب الآن، نحن الآن قبل الظهور قاعد نحكي، فالمقدمات غير تحصيلها. سألك من السؤال شوي أعمق، شوي أعمق، قال لك إذا كانت المقدمة مفوتة، إذا كان الوضوء مقدمة مفوتة شلون؟ هم لا يجب تحصيله؟ تقول له يعني شلون إذا كان الوضوء مقدمة مفوتة؟ شو هذا مصطلح جديد أسمعه؟ يقول لك يعني شو مقصود؟ أنا أدري الآن قبل الظهر، إذا ما توضيت الآن لما يدخل الزوال ما أقدر أتوضي، الماي ينعدم بعد الزوال. احنا في طريق افتراض اذا اشربنا ماء اذا ما توضينا الساعة، لان هنا احنا يم النهار ما ياكل، اذا نريد نمشي احنا في سفر بالطريق لما نحل الزوال بعمل لك ماي. تسألك هذا السؤال، هذه يسموها مقدمة مفوتة، هذا الوضوء الان يسموه مقدمة، يسموها مفوتة، لان لو لم يتوضأ الان يفوت عليه ماذا؟ الصلاة الوضوئية راح تفوت عليه، فترك هذا الوضوء مقدمة يسموه ماذا؟ هذا الوضوء يسموه مقدمة مفوتة. فالوضوء بعض مرات يصير مقدمة مفوتة وبعض مرات ما يصير مقدمة مفوتة، بعد راح يصير. فالآن يجب تحصيل الوضوء يا ولا، يلا احنا نزلنا الآن من السيارة، الآن اكو ماي، اذا ما توضينا هتفات عليك المسألة. احد الركاب في السيارة قال لك اذا ما توضينا الان، شافك محمم هما، اذا ما توضينا الان وراح نركب السيارة وراح نروح ماذا؟ الى شول، الى صحراء ماكو معي بعد، فبعد ما نقدر نصلي الوضوء. تقول له بلكت انه ان شاء الله نلقى في دفير مثلا. يقول لك لا، افترض ما نلقى، هاي الفرضية عم نجيبها. فشو تجاوب الاستاذ؟ يلا يا لازم ان نتوضى ولا؟ الصحيح انه مو لازم نتوضى. ليش؟ ليش مو لازم؟ لانه الان وجوب الصلاة ماكو، حتى يجب الوضوء. هو وجوب الوضوء من يجي؟ من وجوب الصلاة. فاذا لم يكن وجوب للصلاة فلا وجوب للوضوء. واذا حل وقت الصلاة وجاء وجوب الصلاة، الوضوء ايضا لا يجب. ليش؟ لانه غير ممكن، لانه غير ممكن. فاذا به لانه مفروض على انه ما تبعي بعد الزوال، فبعد الزوال لا تجب الصلاة الوضوئية. لماذا الوضوء لا يجب؟ لماذا؟ لانه لا يجب. قبل الزوال لا يجب الوضوء لانه وجب للصلاة، ما بعدها يجب. الوضوء. اذا الصحيح شو نقول؟ انه لا يجب الوضوء لا الان لانه لا وجود للصلاة، لا بعدين لانه غير ممكن، فهذا صار واضح. يشكل عليك بهذا الاشكال، يقول لك اذا كانت المقدمة دائما مفوتة، شلون دائما مفوتة؟ هاي شلون يصير المقدمة دائما مفوتة؟ شلون يصير؟ هذا كما في شهر رمضان بالنسبة لمن؟ الى شنو؟ في شهر رمضان اذا واحد ما اغتسل قبل الفجر الصوم يقدر يجيبه بعد ولا ما يقدر يجيبه؟ فدائما الغسل قبل الفجر شو يصير؟ مقدمة مفوتة، يعني لو لم يؤت به يفوت ماذا؟ بعد ما عدنا مرة مفوتة مرة غير مفوتة، الوضوء مرة مفوتة مرة لا، لكن بالنسبة للغسل للجنوب دائما المقدمة تكون مفوتة. فمثل هذه المقدمة المفوتة كيف يجب انسان ان يغتسل قبل الفجر يولا؟ وما تقدر تقول له لا لا يجب ان يغتسل، الجنوب يكون تقول له ماذا؟ ايه اذا تقول له ايه يقول له قبل الفجر هو ما اكو وجوب، اذا ما اكو وجوب ما يحتاج، اذا ما اكو وجوب قبل الفجر اذا على هذا الاساس كيف يجب الغسل؟ هذا اشكال المقدمات المفوتة، هذا يسمونه اشكال المقدمات المفوتة. حقيقة شنو صار؟ انه اذا في شهر رمضان انسان قبل الفجر قعد وشاف نفسه جنوب لازم ان يغتسل ولا ايه؟ لانه هذا مقدمة مفوتة، اذا اغتسل الان ما يقدر يصوم بعدين. طيب اذا واحد اشكل عليه قال لك قبل الفجر ماكو وجود، اذا ماكو وجود صوم شلون حينئذ يجب الغسل؟ هذا اشكال المقدمات المفوتة، وهو اشكال قوي ذكر العلماء له عدة اجوبة. وايضا من جملة المقدمات المفوتة السفر بالنسبة للحج، الحج هو شو واجب من يوم حركة، لكن يجب الانسان ان يسافر، من متى يجب ان يسافر؟ بيوم عرفة. مش كيف؟ بيوم وين في ذلك الزمان مش كيف؟ بأشهر، بأشهر، ست اشهر وسبع اشهر يجب ان يسافر. فاذا واحد اشكل شلون يجب السفر الان مع انه الان وجوب الحج ماكو، وجوب الحج بعدين، فالسفر كيف يجب؟ الان هذا اشكال اجوبته تأتيغا، الاشكال ان شاء الله باشر بصورة مجملة نعيدها من حتى نطبق العبارة ثم نذكر الاجوبة، والحمد لله رب العالمين.